الثانية في اختيارات ابن عبد الهاد. ابن عبد الهاد ذكرنا ان تمييز شيخ الاسلام تيمية وذكر له هنا مسائل اختيارات شيخ الاسلام تيمية التي ثبت عليها رحمه الله. ذكرنا المسألة الأولى، قال هنا ابن عبد الهادي قال ذهب شيخنا رحمه الله إلى أن الحاجم والمحجوم يفتران وكذلك المفصود. المفصود هو اللي هو شق العرق، واضح؟ لا يفتر عنده وكذلك المفصود ولا يفتر عنده الفاصل أي الذي يقطع مثل الطبيب الذي يفعل العملية مثلا، ولا المشروط اللي هو شق الجلد شقا يسيرا. إذن عند ابن تيمية رحمه الله لو أن إنسان مثلا شق جلد شق يسير جدا، واضح هذا إيه؟ لا يفتر صاحبه ولا الفاعل. أما الحاجم والمحجوم فذكرنا المسألة على قولين الأهل العلم، وذكرنا الراجح ومذهب الجمهور خلافا للإمام أحمد رحمه الله، وذكرنا أن ابن تيمية مذهبه هنا إيه؟ وقرأنا كلامه، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية هنا إيه؟ ها؟ أن المحجوم يفتر، واضح؟ المحجوم والحاجم يفتران، لكن ابن تيمية علق المسألة على إيه؟ على العلة. ما هي؟ أن ابن تيمية كان عندهم في زمانهم أن الحاجم لابد أن إيه؟ إذا وضع الكأس في الجلد أن يشفط إيه؟ أن يشفط الهواء الذي في الكأس حتى يخرج الدم. قال فلربما دخل شيء من الدم في إيه؟ في حلقه، واضح؟ يبقى ابن تيمية علق مسألة إفطار الحاجم على إيه؟ على دخول الدم في الحلق، أما المحجوم فيفطر. وذكرنا آنذاك لو تذكرون يعني لما ذكرنا على مذهب ابن تيمية ده إن معجون الأسنان لو سئل ابن تيمية عنه هيقول لك إيه؟ هيقول لك يفطر، إن يقول لك قد يدخل شيء إليه إلى الحلق مثل الحاجم الذي إذا شفط شيء من الدم هذا إيه؟ يفطره. لكن هذا كان على عهد ابن تيمية رحمه الله، لكن في زماننا الآن انتفت العلم، واضح؟ لأن إحنا في زماننا الآن الحاجم والمحجوم يفعلانه بطريقة إيه؟ طريقة أخرى، ما بيجيش حاجم مثلا بيشفط الدم. المسألة الثانية، وذكرنا الراجح ومذهب الجمهور أن الحاجم والمحجوم لا يفتران، لا يفتران. وذهب المسألة الثانية، وذهب إلى أن من احتقن يعني الحقن أو اكتحل أو قطر في إحليله أي الفرج، يعني فالإحليل الفتحة التي فتحة الفرج التي يخرج منها البول، واضح؟ يعني وضع مثلا أي شيء في هذا الإيه؟ في هذا المخرج أو هذه الفتحة التي يخرج منها البول، مفهوم؟ هذا أيضا لا يفطر. أو داوى المأمومة أو الجائفة. المأمومة هو الجرح الذي يكون في الرأس، الجرح الذي يكون في إيه؟ في الرأس. أو داوى المأمومة أو الجائفة بما يصل إلى الجوف. الجائفة هو الجرح العميق في الجسد الذي يصل إلى الجوف كمثل الطعنة يعني مثلا. أو ابتلع ما لا يغذي كالحصات لا يفطر، يعني لو ابتلع شيء هو في الأصل ليس بطعام ولا شراب. طيب ابن تيمية رحمه الله له كلام كثير في هذه المسألة في الطبعة التي عندي في المجلد الخامس والعشرون في صفحة 126، دي في الطبعة اللي عندي اللي طبعة دار الوفاء، تكلم فيها بكلام كثير لو استطردنا فيه ممكن يأخذ معنا ساعة ونصف أو ساعتين، لكن ألخصه له. يقول هنا ابن عبد الهادي وذهب إلى أن من احتقن، واضح؟ لا يفطر. معنى ذلك أن الحقن هنا كل شيء يدخل الجسد عند ابن تيمية ليس من طريق الجوف أو من طريق الأمر الفم مما لا يغذي هذا لا يفطر عنده. يعني الحقنة مثلا تدخل في الجسد، إذا دخلت في أي موضع من الجسد عند ابن تيمية لا يفطر أي شيء يدخل في إيه؟ في أي موضع من الجسد. وأصل هناك تأصيلات كبيرة جدا، لقد يكون الكلام أصلا حتى صعب على كثير من طلبة العلم الموجودين كمان، لأن هيدخل في مسألة العلة والقياس ومسائل تانية تحتاج دراسة أصول. لكن ابن تيمية هنا عنده أصل، أن هذا قاله في أول المبحث، أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت هذه الأمور تفطر فإن الصيام من دين المسلمين، فكان يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين. فلما لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأشياء لا تفطر، علمنا أنها لا تفطر. لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الكحل هذا يفطر مع أنه كان موجودا، واضح. لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الإحليل هذه أنها تفطر، إنما علق الشارع الأمر على الطعام والشراب والجماع، الطعام والشراب والجماع. أما الحقن هذه التي تدخل في الجسد، هذه ليست طعاما وليست شرابا وليس لها مجرى في الجوف، واضح، ولا تأخذ مسمى الطعام والشراب. فمن قال بأنها تفطر فهو الذي عليه الدليل، من قال بأنها تفطر عليه ليه؟ عليه الدليل. طيب، المسألة الثانية، وهذه أيضا يدخل فيها الحقن المغذية، بما تسمى حقن مغذية. أنت لو سألت الطبيب هل يستطيع الإنسان أن يعيش على الحقن المغذية؟ يقول لك لا طبعا مش ممكن. إذن لا تأخذ حكم الطعام ولا الشراب، فمن قال بأنها تفطر هو وجب عليه أيضا، وجب عليه الدليل، لأنها ليست طعاما ولا شرابا، ولا تقوم مقام الطعام ولا تقوم مقام الشراب، فضلا عن أنها لا تدخل من ناحية الجوف، واضح. طيب، ثم ذكر هنا مسألة الاكتحال. ابن تيمية يفطر بالكحل، يفطر بالكحل، ابن حزم معذرة، ابن حزم يفطر بالكحل، وابن حزم احتج بحديث لكن الحديث لا يثبت. واحتج أيضا ابن حزم بشيء ثاني، أن الكحل حينما يضع في العين إنما يحس به عند الحلق، واضح. فابن تيمية رحمه الله قال وإن كان يحس به ولكن الشريعة إنما جاءت بالطعام والشراب، ده أولا. الأمر الثاني أن أي ما شيء يوضع فإن الجسد له مسام، الجسد له إيه؟ له مسام. فليس معنى أن الجسد إذا كان له مسام فيوضع الكحل فتحس به في الحلق أنه يفطر، إذ لو كان ذلك كذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يستحم في الصيف، واضح. فبالضرورة أن الماء وهذه الرأس وهذا الجسد له إيه؟ له مسام، سيدخل ماء ولو ضئيلا جدا في هذه المسام وفي هذا الجسد، ولا قائل بأنه يفطر. ولكن نرجع للأصل، أن الكحل ليس عليه دليل من كتاب أو سنة بأنه يفطر، واضح. قال أو قطر في إحليله، القطر في الإحليل ذكرنا أن الإحليل هو الفتحة التي يخرج منها البول. وأيضا ابن تيمية رحمه الله يقول بأن فتحة الشرج إذا وضع فيها مثلا شيء كمثل الحقنة الشرجية، الحقنة الشرجية دي الجمهور الفقهاء الأربعة يقولون بأنها تفطر، ابن تيمية وابن حازم يقول لا، ليس هناك دليل بأنها تفطر، ده أولا. ثانيا ليس مدخلا من الجوف، ثالثا ليس طعاما ولا شرابا، واضح. أيضا على هذه المسألة، لو أن امرأة اللبوس، وضع اللبوس أيضا على مسألة الحقنة الشرجية، ليس طعاما وليس شرابا، ولا في مقام الطعام ولا في مقام الشراب، ولا يكون من الجوف إلى آخره، واضح الكلام. كذلك لو أن امرأة وضعت شيء مثلا في فرجها، وضعت شيء في فرجها من مثل أقراص علاج ما، هذا أيضا لا يفطر، مفهوم. قال أو داوى المأمومة أو الجائفة بما يصل إلى الجوف كمثل الجرح. وأيضا مسألة خلع الدرس، خلع الدرس في ذاته لا يفطر إلا إذا ابتلع هذا المريض شيئا من الدم، فإذا ابتلع شيئا من الدم فهنا إيه؟ فهنا يفطر. لما؟ لأنه بلع شيئا. لكن انتبه هنا، ابن تيمية رحمه الله يتكلم في مسألة، لاحظ آخر كلمة يقول إيه؟ أو ابتلع ما لا يغذي كالحصى. كلمة ما لا يغذي يبقى عندي ابن تيمية الضابط، أن أيما شيء دخل من الجوف لا يغذي لا يفطر، كمثل المنظار. واحد راح يعمل منظار مثلا، دخل من الفم من البلعوم نزل المعدة، هذا المنظار ما لا لا يغذي. إذن يكون عند الجميع إيه؟ لا يفطر. عند الأربعة يفطر، عند الأربعة يفطر، لكن الشارع علق الحكم بإيه؟ بالطعام والشراب. لكن هنا برضو في إشكال، حد يقدر يقوله؟ ها ايوه صحيح احسنت. ما هو ابن تيمية علق الحكم في مسألة الحجامة على ان الحاجم ها قد يسحب الشيء بفمه فقد يبتلع الشيء، فعلق ابن تيمية حكم افطار الحاجم بايه؟ بهذه العلة. وابن تيمية هنا وضع ضابط، او ابتلع ما لا يغذي كالحصاء، مفهوم؟ لان ابن تيمية لا يفطر الحاجم المحجوم على الاطلاق، لما احنا قرانا كلامه مجموع الفتاوى، صحيح ولا لا؟ يبقى هنا في اشكال. وابتلع ما لا يغذي، يبقى القيد كلمه ما لا يغذي دي، يعني لو ابتلع شيء ليس طعاما وليس شرابا هذا ايه؟ لا يكون مفطرا. ومع ذلك ابن تيمية عمل ايه؟ افطر الحاجم لهذه العله، انه قد يدخل شيء في ايه؟ قد يدخل الشيء في جوفه، مفهوم؟ لكن ممكن يقول على ان العرب قد كانوا ياكل، قد كان منهم من يشرب امر الدم، لذا حرم عليهم ماذا؟ حرمت عليكم الميته والدم. ممكن هذا، والله اعلم في هذه المساله. قال او ابتلع ما لا يغذي كالحصى، او ابتلع ما لا يغذي، هنا مساله. هب أن مثلا لو هو في فمه مثلا طعام قليل جدا بين أسنانه ابتلعه، يفطر بذلك أم لا؟ يفطر بذلك، يفطر بذلك عند الجمهور وعند ابن حزم كمان، لأنه لا فرق بين قليل الطعام وكثير، واضح؟ إلا بقى عند إيه؟ عند أبي حنيفة، لأنه إيه؟ يفرق بين الحصى الكبير والحصى الصغير والحمص الكبير والحمص الصغير. إذن ابن تيمية لا يفطر من احتقن من الحقنة أو الكحل أو القطر في الإحليل، أو وهذا يقاس عليه أيضا على كلامه اللبوس والحقنة الشرجية، لكن الحقنة الشرجية ابن تيمية نص عليه لأنها أيضا إيه؟ لا تفطر. أو داوى المأمومة ذكرناها، هي الجرح في الرأس، أو الجائفة بما يصل إلى الجوف وهو الجرح العميق، أو ابتلع ما لا يغذي كالحصى لا يفطر. ثم قال ثالثا، وذهب أي شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من أكل يظنه ليلا فبان نهارا فلا قضاء عليه. من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، هذا لا شيء إيه؟ لا شيء عليه. وهذا ما ذهب إليه ابن حزم، والأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون بأن وجب عليه أن يقضي، وجب عليه إيه؟ أن يقضي. وكلا الفريقين احتج بإيه؟ بحديث أسماء، حديث أسماء في صحيح البخاري، قالت غربت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأفطرنا ثم انجلت، يعني كان في غيامة سحابة مثلا سوداء جت كده فحجبت نور الشمس، فظن الغروب إيه؟ خلاص الغروب جاء، فكلوا شرب، ثم بعد ذلك انجلت السحابة، انجلت فعلموا أنه إيه؟ أنها كانت سحابة. طيب هل في الحديث هنا انتهى الحديث، هل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء؟ لا. طيب وهل في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالقضاء؟ برضو لا. يعني ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقضوا، وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أيضا، يبقى لا حجة لداء ولا حجة لهذا. لكن ابن حزم قال إيه؟ قال أولا هذا خطأ، هذا خطأ منهم، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا، عن عباد المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فأكلهم وشربهم حينما ظنوا أن الشمس قد غربت هذا خطأ إيه؟ خطأ منهم. والله عز وجل بيّن أن الخطأ هنا إيه؟ أن الخطأ هنا مرفوع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمة السهو والخطأ. إذن هذا مرفوع عنه، هذا أولا. الأمر الثاني أنه لا يجوز القضاء إلا بدليل، لا يجوز القضاء إلا إيه؟ إلا بدليل، لأن الأصل براءة الذمة من التكليف. الأصل أنني ذمتي إيه؟ بريئة من أن أكلفك بشيء، واضح؟ لكن الأربعة خذوا القضاء منين؟ الحديث مروي من طريق هشام عن عروة عن فاطمة عن أسماء، خلاص كده. لما سئل خلاص روى الحديث، فسئل هشام هل قضوا؟ فقال لابد من قضاء، لابد من إيه؟ من قضاء. فقال البخاري وسئل هشام أيضا هل قضوا؟ قال لا أدري. يبقى مرة قال إيه؟ هذا لابد، لازم يقضوا. قوله لازم يقضى منين؟ منه هو، مش من النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل إنه بعد ذلك إيه؟ شك، قال إيه؟ لا أدري. إذن لا يلزم الإيه؟ لا يلزم القضاء، واضح الكلام؟ لذلك ابن تيمية ذهب إلى أن من أكل يظنه ليلا فبان نهارا فلا قضاء عليه. نقف هنا ونكمل إن شاء الله إن كان هناك عمر وبقية ولم يحدث مانعا غدا إن شاء الله.